الله إذا جاء قد شئت وربك قد شاء والنصر سيأتي بيمينك ليعم ويغزل أرجاء يا نصر الله إذا جاء قد شئت وربك قد شاء والنصر سيأتي بيمينك ليعم ويغزل أرجاء ليمينك ينصاع الرعد فلتضرب حيف وما بعد وجحيما أرضه فلتغدو وتصب عليه الأنواء لن تعبر وحدك في البحر في عين الشمس مع النسر مع ربك فامض إلى النصر قد شئت وربك قد شاء يا نصر الله إذا جاء قد شئت وربك قد شاء والنصر سيأتي بيمينك ليعم ويغزل أرجاء يا قبلة من يهوى الشرف ولواء بالظفر اتصف لبيك وعهدنا قد سلف نفديك بنينا ودماء يا نصر الله إذا جاء قد شئت وربك قد شاء والنصر سيأتي بيمينك ليعم ويغزل أرجاء يا نصر الله إذا جاء قد شئت وربك قد شاء والنصر سيأتي بيمينك